باب فرش الحروف سورة البقرة. وما يخادعونا يخدعونا كنز ثا وضم شدا يكذبونا كما سما وطيل غيظ جي أشم في كسرها الضم رجا غينا لازم وحيل سيقا كم رسا غيث واسي سيئت مدى رحب غيلا لا تنكسي وترجع الضم افتاحا واكسر ضاما إن كان للأخرى وذو يوما حيما والقصاص الأولى أتى ظلما شفا والمؤمنون ظلهم شفا وفا لمروهم والشام واعكس إذ عفا لمر وسكنها آهوه بعد فا واو ولا من رثانا بل حزوار ثم هوى والخلف يوم اللهوى وثم ثبت بدا وكسرة الملائكة قبل سجود الضم ثقوى لشمام خافت خلفا بكل وآزال في آزل فوز وآدام انتصاب الرفع دل وكلمات رفع كسر درهامي لا خوف نو رافعا للحضرامي رفث لا فسوق ثق حقا ولا جدال ثبت بيع خلاتا ولا شفاعتا لا بيع لا خلال لا تأثيم لا لغوى مدى كنز ولا يقبل أنث حق وعد نقصورا مع طه الأعراف حال ظلم ثارا بارئيكم يأمركم ينصركم يأمرهم تأمرهم يشعركم سكن آو اختال سحولا والخلف طب يغفر مادا أنث هناك مواضارب عما به الأعراف ونون الغير لا تضم واكسر فاءهم وأبدلا عد هزوءا معكوف أن هز أن ساكن ضم فتا كفءا فتا ظن الأذن أذن تلو والسح تبلون الفا تنكسا والقدس نكر دم وثلثي لا باسا عقبا نوها فاتا وعربا في صفا خطوات إذ هدخل فصفاتا حفا ورسلنا معهم واكم وسبلانا حزجور في للخلف صفاتا منا والأكل أكل إذ دانا وأكلها شغل آتى حبر وخشب خطرها زد خلف نذرا حفظ صحب وعكسا رعب رعبر كم ثوى رحما كسا ثوى وجزءا صف وعذرا أو شارط وكيف عسر اليسر ثق وخلف خط بالذرو سحقا ذروى خلفا رمخالا قربى توجد نكرا ثواص إذمالا ما يعملون دموا ثان إذ صافا ظل دنا باب الآمان خفافا أمنياته والرفع والجر سكينا ثبت خطيئاته جمع إذ ثانا لا يعبدون دم رضا وخفيفا تظاهرون مع تحريم كفا حسنا فاضم مسكنوها حزعا ما دل أسرى فشا تفدو توفى دور الظلل نالا مادا ينزلوا كلا خفوا حقا للحجر والأنعام أن ينزلا دقا لسراح من والنحل الأخرى حزدافا والغيث مع منزلوها حق شفا ويعملون قل خطاب ظاهرا جبريل فتح الجيم دم وهي وارا فافتح وازد همزا بكسر صحبة ك كلا وحذف الياء خلف شعبة ميكال عن حيما وميكائيل لا يا بعد همز زن بخلف ثقالا ولكن الخف وبعد ارفعه مع أولاي الأنفال كم فاتا رتع ولكن الناس شفا والبر من كم أما ننسخ ضما واكسر ملاسا خلف كننسها بلا همز كفا عما ضوبا بعد عليم احذيفا واوا كساكن فيكون فانصبا رفعا سوى الحق وقوله كبا والنحل مع ياسين رد كم تسأل للضم فافتح واجزي من إذ ظلال ويقرأ إبراهام ذي مع سورته مع مريم النحل آخيرا توباته آخيرا لنعامي وعن كابوتي مع أواخر النساء ثلاثات تابع والذروي والشورى امتحان أولا والنجم والحديد ما زل خلف لا والتاخذ بالفتح كم أصل واخف أمتعوه كم أرينا أرن اختلف مختلسا حزوى سكون الكسر حق وفصلت للخلف من حق صادق أوصى بوصى عم أم يقول حف صف حرميش وصحبات حيما رأف فاقصر جميعا يعملون إذ صفا حبر غدا عونا وثانيه حفا وفي موليها مولاها كنا تطوى عدتا يا وشدد مسكينا ظبي شاف الثاني شافا والريح هم كالكهف مع جاثيات توحيدهم حجر فات الأعراف ثاني الروم مع فاطير نمل دم شافا فرقان دع واجمع بإبراهيم شورى إذ ثانا وصاد لسرى الأنبياء سبا ثانا والحج خلفه يرى الخطاب ظل إذ كم خلا خلف يرون الضم كل أنا وأن اكسر ثوى وميتة والميتة تشدد ثبوى الأرض الميتة مدا وميتا ثق والأنعام ثوى إذ حجورات غثمادا وثب آوى صحب بميت بلاد والميتا هم والحضرم والساكن الأول ضم لضم همز الوصل واكسره ناما فز غيرا قل حولا وغيرا أوحيما والخلف في التنوين مزواء يوجر زن خلفه واضطر ثق ضما كاسر ومضطور خلف خلا والبر أن بنصب رفع في عولا موص ظعن صحبات ثق لا تنو فديات طعام خفض الرفع ملء الثبات مسكين اجمع لا تنو وافتحا عما لي تكمل شدودا ظنا صاحا بيوت كيف جاء بكسر الضم كم دن صحبة بلا غيوب صون فم عيون مع شيوخ مع جيوب صف مزدم رضا والخلف في الجيم صرف لا تقتلوهم وما عن بعد شفا فاقصر وفتح السلم حرم راشفا كسر القتال في صف الأنفال صر وخفض رفع والملائكة ثر ليحكو مضم وافتاح الضم ثانا كلا يقول ارفع آل العفو حانا إثم كبير فالليث البا في ريفا يطهرنا يطهرنا في رخا صفا ضما يا خافا فزثا وتضار حقا رفع وسك خفيف الخلف ثادق مع لا يضار وأتيتم قصره كأوال الروم دانا وقدره حرك معا من صحبي ثابت وفا كلا تمسوهن ضم امدد شافا واصيات حرم صافا ظلا رافه وارفع شفا حرم حالا يضاعفه معا وثقله وباباه ثوى كسد ويبسط سينه فتنحاوى لي غفوى خلف عن قوانز من ياصر كبسطات الخلق وخلف العلم زر عسيت مكسر سيناهما عن ألا غرفات نظم ظل كنز وكيلا دفع دفاع واكسير الثا وامددا أنا لضم الهمز أو فتح مدى والكسر بن خلفا ورافي ننشزو سما ووصل علم بجزم في رزو صرهن كسر الضم غفة ثوما ربواتين الضم ما عن شفا سما في الوصل تاتا يما مشدد تلقافو تلهلا تنازعوا تعارفوا تفرقوا تعاونوا تنابزوا وهل تربصون مع تميزوا تبراج التلقاو التجسوسا وفتا فرقتا وفا في النساء تنزال الأرباع أنت بدلا تخيرون مع تولوا بعدلا مع هدى والنور والامتحان لا تكلام البز تال الله ابغالا تناصروا ثق هد وفي الكل اختلف له وبعد كنتم ظلتم وصف وللسكون الصيلة تمدد والآلف من يؤتى كسر التا ضوبا بالياء قف ما عني عم افتح كما شفا وفي إخفاء كسر العين حزبها صفي وعن أبي جعفر معهم سكينا ويانو كفر شاموهم وحفصنا وجزمه مدى شافا ويحسب مستقبالا بفتح سين كتابوا في نص ثبت فأذان امدد واكسيري في صفوات ميسارات الضم انصوري تصدقوا خفونا ما وكسر أن تضلا فز تذكيرا حقا خفيفا والرفع في التجارات حاضرات لنصب رفع الريهان كسرات وفتحات ضما وقصر حزداوى يغفر يعذب رفع جزم كم ثوى نص كتابه بتوحيد شافا ولا نفرق بياء ظروفا.